ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ من ينصرني من الله؟ كأن المسألة دخلت معركة، وبيقول المعركة هتبقى بيني وبين رب ما يستطعش أحد إنه إيه ينصرني عليه، مش ممكن. ليه؟ لأنه حيجي في اليوم اللي قلنا فيه لمن الملك اليوم، وواحد ينصرني تقول له اخوان يمكن ينصر بالكلمة ولا بالشفاعة كده، يقول له بلاش ومش عارف ايه، قال لك لا، ده النصر على الشيء يكون بالغلبة، انما الشفاعة تكون بالخضوع. النصر يبقى بالايه؟ من ينصرني من الله يعني معناه يتغلب، فالنصر يبقى بالغلبة، انما يشفع ما تمنعش الشفاعة يا سيدي، الشفاعة دي تبقى بالايه؟ بالخضوع. الله. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ التذكر فيه تذكر، فيه تفكر، فيه تعقل، فيه أشياء، فيه تدبر. تذكر، تفكر، تعقل، تدبر. التذكر أن يكون شيء مر عندك وبعدين الغفلة نسيتك له. التفكر علشان تستنبط شيء جديد. التعقل يعني اعمل عقلك في استنباط الشيء الجديد، فبإعمال عقلك تفكر، وبتفكرك تتكون عندك حقائق. إن النفس غفلت عنها تبقى تتذكرها. طب والتدبر؟ أم قال لك فيه أشياء تلقى تأخذ منها ظواهرها، يقول لك إياك أن تخدعك الظواهر، بل ابحث في إيه؟ في أدبار الشيء. ولذلك يقول أفلا يتدبرون القرآن؟ يتدبرون ويشوفوا المعطيات الخلفية للقرآن، يشوفوا الكنوز اللي في القرآن، ما تخش بس الظاهر كده، الظاهر بتأخذ الوجهة، إنما التدبر بتأخذ إيه؟ المعطيات الخلفية. وهل يتفاضل الناس في تعرضهم لأسرار كتاب الله إلا بأن ينظروا إلى ما خلف ظواهر الأشياء؟ ما هو ضروري التدبر هو ده اللي هو اللي بيجيب الإيه؟ هو اللي بيجيب المعاني. ولذلك سيدنا ابن مسعود رضوان الله عليه يقول إيه؟ سوروا القرآن. سوروا القرآن يعني إيه؟ لما يقول لك صور السلعة دي يعني مثلا شوية قمح صورها، اقلب كده وقلب فيها، صورها يعني ايه؟ ما تجعلهاش كده بحيث تاخد السطر، لا، شوف الكنوز اللي موجودة ايه؟ اللي موجودة فيه. صوروا القرآن. ولذلك ايه؟ لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. كل ما ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟